السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه هام حول كتب تربية الأطفال الأجنبية. جاء هذا التنبيه لأن هذه الأيام يوجد صرعة أو موضة بالنصح بكتب تربية الأطفال الأجنبية. اقرأ للدكتور فلان، اقرأ للدكتور فلان، أطباء نفسانيين غربيين. وكثير مع الأسف من الأخصائيين النفسانيين الشرقيين مادتهم ترجمة، عدد منهم مع الأسف هكذا، ومنهم من هو يعني مستمسك بأصالته الإسلامية. هناك تنبيه ينبغي أن يقال قبل النصح بأي كتاب ضمن هذه المنظومة، أي كتاب في علم الاجتماع أو التنمية الذاتية التابعة للغرب ينبغي أن ينبه على هذا الأمر. يا إخوة، هؤلاء الناس عندهم منظومة قيمية مختلفة عنا تماما، ينظرون للحياة نظرة مختلفة عن نظرتنا، نظرتهم للحياة علمانية، منظومة قيمية مختلفة. يعني هم عندهم أقصى ما ينبغي أن يحقق الإنسان أن يكون عنده مال ووظيفة وزوجة وأم يكون إنسان مشهور، يعني هذا أقصى ما يعني ما يختزى بمسمى الحلم الأمريكي. بخلاف منظومتك القيمية، أنت عندك دين، عندك آخرة. هذه مسألة مهمة. حتى كثير نظرتك لكثير من الأمور، مثلا مفهوم العفة والشرف وغير ذلك، هذه مفاهيم عندك معتبرة، عندهم غير معتبرة، عند كثير منهم غير معتبرة. مفهوم مثلا بر الوالدين بالصورة الشرقية الموجودة عندنا، احترام الكبير بالصورة الشرقية الموجودة عندنا، أقول شرقية هي إسلامية ولكن من باب التنزل، لأننا نحن نتحدث في مقابل غربي. طيب، هو الآن مثلا يربي ولده على أن يعني يكبر ويكون عنده وظيفة ويكون عنده مال ويعني ويكون ناشطا في أي مجال أو كذا ويحقق، هذا يسمونه النجاح، سكسس، هذا هو النجاح. أما بالنسبة لنا نحن الأمر مختلف. نحن أنت تربي ولدك على أن يصل أرحامه، تربي أولاد ولدك على أن يحترم الكبير وأن يحملك وأمه إذا كبرتم، ويراعيكم، أن يحمي أخته ويعتبرها عرضه ويعتبرها. هذه المعاني غير موجودة عندهم، أو معاني ضعيفة، يعني معاني ثانوية إن وجدت عند عدد منهم، مثلا تكون معاني ثانوية نوعا ما، أو معاني عليها ضغط ما يستطيع أن يكتب عنها بكل صراحة وبكل وضوح. طيب، بخلافنا نحن في منظومتنا الفكري، ممكن يعني من باب يعني من باب ضرب المثال للواقع، ممكن أن يعطيك مجموعة من الوصايا تقوي من احتمالية أن يكون ولدك شاذا جنسيا، فأنت تذهب وتأخذ هذه وتربي ولدك الذكر على هذا الأساس، ثم بعد ذلك تكتشف أن ولدك بدأ يتأنس أو بدأ، فتجي مشكلة. ممكن إذا ذهبت لمؤلف الكتاب نفسه وقلت له ولدي بدأ كذا وكذا، فيقول لك ما المشكلة، لأن هو في ثقافته لا تجي مشكلة أن يكون الولد شاذا جنسيا، لكن هذا مشكلة عندك أنت في دينك في منظومتك الأخلاقية، هو لا مشكلة عنده في المنظومة. يعني أضرب لكم مثالا، هناك أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رجلا في مسألة، فقال له رجل الله أعلم، فعمر ضربه قال له أعلم أن الله أعلم، لكن أنت تقول أدري لا أدري. هنا عمر يقاوم شيئا، يقاوم الرياء، لأن خطيئة عندنا في مفهوم الإسلام الرياء، التشبع ما لم تعطى إلى آخر ذلك. لكن انظر في عدد من كتب التنمية الذاتية أو كتب الفن الإداري أو غير ذلك، ستجد أنهم يعلمونك، عدد منهم يعني يعلمك عكس ذلك، يقول لك احفظ مجموعة من الأسئلة من الأجوبة المجملة التي تصلح جوابا على كل سؤال حتى لا تظهر أنك لا تحسن الإجابة على الأسئلة، وتحدث، أعد السؤال على الشخص إذا لم تكن عندك إجابة حتى تحضر ما تستطيع أن تقوله، ثم بعد يعلمك كيف تكون مرائيا. هذا هو يعلمك كيف تكون مرائيا، لأن منظومته القيمية يقول لك أن إذا أن تكون مرائيا، أن تكون متشبعا من لم تعطى، هذا يوفر لك وظيفة، يوفر لك مالا، إظهارك لجهلك، تواضعك قد يؤذيك، هكذا ينظرون. لكن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر مختلف تماما، نحن نتعامل مع الله تبارك وتعالى. فهناك أصلا بون شاسع